أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله فإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ويقولون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. وقالوا كانوا كفار المشركون يقترحون آيات، وهناك آيات يعني خوارق، فقالوا لولا أنزل عليه آيات. الحمد لله اللهم صل وبارك. تارة يقولون آيات وتارة يقترحون آية، لولا أنزل عليه آية كذا. وقالوا لولا أنزل عليه آية كذا. قالوا لولا أنزل عليه آية كذا. نعم أذن قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات عند الله ينزلها إذا شاء، أني أنا لا ليس لي من الأمر شيء، أنا نذير فقط. وقالوا لولا أنزل عليه آيات، لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني ما أنا إلا نذير، أنا لا أملك من الأمر شيئا. الآيات عند الله، ثم قال سبحانه أولم يكفهم، يعني أولم يكفهم آية ودليلا على صدقك وصدق ما جئت به. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أنزلنا عليك هذا القرآن يتلى عليه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا القرآن فيه رحمة للمؤمنين الذين آمنوا به، يكون لهم رحمة. يكون لهم به النجاة والفلاح والحياة الطيبة والسعادة الدائمة. إن في ذلك لرحمة، في هذا القرآن رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن هو الآية الكبرى على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. جاءهم بهذا القرآن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا خالط أهل الكتاب ولا تلقى منهم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. الله شهيد علي وعليكم وكفى بالله شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليكم الكتاب يتلى عليكم ففي ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما أنا عليه ويعلم صدقي يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل وهي ما يدعون من دون الله هي الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذين آمنوا بالباطل آمنوا بالأوثان وبالآلهة الباطلة وكفروا بالله فلم يوحدوه فلم يخلصوا له العبادة فهؤلاء هم الخاسرون. الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم يقول تعالى ويستعجلونك بالعذاب. هؤلاء الكفار يستعجلون النبي بالعذاب، يقول هات ائتنا بها، وهذه سنة أعداء الرسل، يقول هات ائتنا بما تعدنا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا معنى قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، يقول ائتنا به هاتي. وهذا من عتوهم وطغيانهم وإصرارهم على الباطل على الكفر. ولولا أجر مسمى لجاءه، لولا أن الله جعل للعذاب وقتا قدر سبحانه وتعالى في علمه وكتابه، جعل لهذا العذاب أجلا لا يتقدم عنه، لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، لا يستأخر ساعة ولا يتأخر. لولا أن الله جعل لهذا العذاب أجلا لجاءه. لكن وعد الله لا يخلف الله وعده. الله جعل للعذاب الموعود إن كان يوم القيامة فلا وقت معلوم مقدر في علم الله وفي كتابه. ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب. وليأتينهم خبر مؤكد بالقسم، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ففي هذا تهديد للكفار بأن العذاب آت، العذاب الذي هم يستعجلون به له أجل وسيأتي، وهذا الأجل غير معلوم غير معلوم لأحد من الخلق. ثم قال تعالى يستعجلون في العذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جهنم دار الدار دار الشقاء، أعوذ بالله، دار الشقاء الدائم التي أعدها الله للكافرين، يقول فيها أعدت للكافرين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم يوضح هذه الإحاطة: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يا سلام، أعوذ بالله من النار، سبحان الله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشي غواشي وكذلك نزل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول الله لهم موبخا: ذوقوا ما كنتم تعملون. نسأل الله لا أعوذ بالله من عذاب الله. حقيقا بمن آمن بآيات الله وآمن بوعد الله ووعيده أن يضرع إلى الله دائما بسؤال النجاة من عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يا محمد، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. آيات من ربه، الآيات أي واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به، واقترحوا عليه نزول آيات عينوها، كما قال الله عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعيين الآيات، تعيين كذا عندك؟ نعم. كان المناسب تنزيل الآيات، لأنهم اقترحوا تنزيل آيات، قالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. نعم، تنزيل. نعم. فإن في ذلك تدبير مع الله، وأنه لو كان كذلك وينبغي أن يكون كذلك، وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، إن شاء أنزلها أو منعها، وإنما أنا نذير مبين، وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، إذا حصل المقصود بأي طريق كان، كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجورا وتكبرا على الله وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها، كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم فآمنوا لا لأنه حق بل لتلك الآيات. فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه فقال أولم يكفهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير، فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي من أكثر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديه إياهم آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهارا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول، وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يثني ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي، فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع، ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العاقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العاقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسايرة إرشاداته وهداياته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصح الأمور إلا به، فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على ما تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون. سبحان الله كبر به قوم قريش وكبر به كثيرون، وما آمن إلا القليل، وعبر القرون هكذا المؤمن بالرسول وبالقرآن قليل، والأكثرون هم الكافرون. لا إله إلا الله. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، لا إله إلا الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. يا الله يا الله سبحان الله. نعم. فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه. فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير، فلذلك قال إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير وخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا فإنه قد استشهدته فإن كنت كاذبا أحل بي ما به تعتبرون وإن كان إنما يؤديني وينصرني وييسر لي الأمور هل تكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله فإن وقع في قلوبكم أن شهادته وأنتم لم تسمعوه ولم تروه لا تكفي دليلا إنه يعلم ما في السماوات والأرض ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم فلو كنتم متقولا عليه مع علمه بذلك وقدرته على عقوبتي لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمته كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين والذين آمنوا بالباطل وكفروا به أولئك هم الخاسرون حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحيث فاتهم النعيم المقيم وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب الآيات. يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء به وأنهم يقولون استعجالا للعذاب وزيادة تكذيب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى ولولا أجل مسمى مضروب لنزوله ولم يأتي بعد لجاءهم العذاب بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق فلو أخذناهم بجهلهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم ولكان مع ذلك فلا يستبطئون نزوله وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فوقع كما أخبر الله تعالى لما قدموا لبدر بطرين مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم فأهانهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم ولم يبق منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة فأتاهم العذاب. هذا بعض العذاب الموعود وإلا عذاب الكفار واسع وكثير عذاب يوم بدر والقتل الذي صار إنما أصاب جماعة منهم جماعة صناديد وأعيان المشركين من قريش ومن لفة نعم. فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون هذا ولم ينزل عليهم العذاب الدنيوي فإن أمامهم العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهل وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس لهم عنه مادل ولا متصرف قد أحاطت بهم من كل جانب كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم وذلك العذاب هو العذاب الشديد يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابا وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. انت آمنا بالله أعوذ بالله من عذاب الله اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان نعم نعم.